إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما